لا يؤخذ ضعيفهم من شديدهم. صدقة صدقة. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ ضعيفهم من شديدهم. الظلم يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم خراب للبيوت العامرة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. إن من سنة الله تعالى إنهال الظالمين، وتلك قضية يقرأها الظالمون قراءة خطأ مضروبة. إن الله يمهل الظالم يمهله، لكنه لا يهمله إذا أخذه لم يفلت. اقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم أليم شديد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لكن ما هو الظلم يا أتباع رسول الله؟ إنه مجاورة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. إن العرب تقول: من شابه أباه فما صمت، أي ما وضع الشبه في غير موضعه، لأنه من الطبيعي أن يشبه الولد أباه. إن العرب تقول: من استرعى الهيبة فقد صمت، طبعا لأنه وضع الاسترعاء في غير موضعه. إن الرعاة وظيفتهم أن يدفعوا الذئاب عن الغنم، فكيف عندما تسترعي الذئاب الغنم؟ يعني وراء الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ أمتي كم صنم من جدته لم يكن يحمل طهر الصنم. لا تلوم الذئب في عنوانها إن يكن راعي عدو الغنم، لا تلوم الذئب في عنوانها إن يكن راعي عدو الغنم. الظلم مجاورة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. الظلم طبيعة من طبائع النفوس البشرية. إن ربي جل وعلا يقول: وحملها الإنسان إنه، أي جنس الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الماوردي رحمه الله يقول: لا يدفع من الظلم، لا يدفع هذه الطبيعة الظالمة إلا عقل زاجر أو دين حاجز أو سلطان رابع أو عجز صار. عندما عجز، عندما خالت قواه، عندما ضعفت بنيته، لم يعد يرقص، لم يعد يقوى على الظلم. لا يمنع من الظلم يعني الكامل في طبائع النفوس البشرية، لا يمنع منه إلا عقل زاجر أو دين حاجز أو سلطان رادع أو عجز صاد. الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا. تبه لهذا المعنى، لأن على أسئلة بعض العوام إذا أراد أن يدعو على الظالم يقول: الله يظلمك كما ظلمتني، الله يخونك كما قلتني، ها هذه الكلمة القبيحة والمنكرة لأن الله لا يظلم ولأن الله لا يخون. الخيانة صفة مستقبحة لا تجوز نسبتها إلى الله عز وجل. إن الله جل وعلا يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم لم يقل فخانهم. يعني لأن الخيانة صفة قبيحة لا يجوز أن تنسب إلى الله عز وجل. الظلم مستقبح في الملل كلها فلا يجوز أن ينسب إلى الله جل جلاله. من باب أولى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. أيضا لم تكن الشائعة أن يقال الله يغش كما غششت. الله لا يغش أحد، أنت الذي تغش. الناس الذين يغشون الظلمة من العباد هم الذين يغشون. إن الله جل وعلا لا يغش. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. عندما مر في السوق على صورة الطعام فأدخل يده في الطعام فأصاب يده بلد فقال ما هذا يصح من الطعام؟ يعني فقال أصابته السماء يا رسول الله. يعني فقال هل وضعته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. الظلم يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح في شريعة الفرد. والظلم أنواع، أعظمه وأفظعه أن تظلم نفسك بالإشراك بالله عز وجل. إن حق الله أن يعبد وحده فلا نشرك به، إن حق الله أن يطيعه فلا نعصيه، أن نشكره فلا نكفره. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ ألا يعبدوه. ومن أجل هذا بدأ به لقمان في نصيحته لولده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يحبط العمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. فقالوا ثم اي يا رسول الله؟ فقال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. كنا ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني بحريك في ذلك. ثم أنزل الله تعالى تصديقا لذلك قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من جاء. أعظم أنواع الظلم أن تشرك بالله ما لم ينزل به. النوع الثاني أن تظلم نفسك بمعصية الله عز وجل، يعني بأن تضيع حدوده، بأن تنتهك حرماته، بأن تضيع الفرائض التي افترضها ربك عليه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أتدرون ما مولد هذه الآية الكريمة؟ إنها وردت في سياق الحديث عن الطلاق. كيف يكون الطلاق شرعياً وسنياً؟ أن تطلقها فرقة واحدة في طهر لم تمسسها فيه، ثم تبقيها في بيت الزوجية فلا تخرجها منه ولا يجوز لها أن تخرج إلا لسوء عشرة وصلاة بلسان وفحشة مبينة. يعني اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. ثم عقب على هذا فقال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يمكنه بعد ذلك يعني على إقامة لك الإنبيل في فضل العزة لعل الله يقرب بينك مودة ورحمة ومحبة فتستحيل الحياة الزوجية وعافيتها وتخرجون من هذا النفق المؤمن. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العنادة كل ليلة لن يبلغوا نفع الله فينفعوه ولن يبلغوا ضر الله فيضروه. من ظلم إنما يظلم نفسه لا تكسب كل نفس إلا عليها لا تزر وازرة وزر أخرى. يا عيالي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الإنسان يظلم نفسه عندما يعصي الله عن زوجه عندما يعظمها لبطشه عندما يعظمها لشخص. كم من قارئ يقرأ القرآن كما قال ميمون بن مهران وهو يلعن نفسه القرآن على نفسه. نعم فقال إنه يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. لما يقرأ في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وهو نفسه ظالم فهو يلعن نفسه كم من قارئ للقرآن وهو يلعن نفسه بهذه القراءة لأنه لم يقف حيث أوقفه الله عز وجل. نعم لأنه تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. النوع الثالث ما يكون بين العباد من التضارب الظلم المتعدي إلى الغير وهذا الديوان لا يتركه الله أبدا. إن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. إن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة وتنصره كل الآيات الواردة في الظلم وجل الأحاديث الواردة في الظلم إنما تنصرف إلى هذا النوع. نعم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وأعظم الظلم ظلم أصحاب الولايات العامة في هذا النوع في هذا القسم الثاني أعظمه ظلم أصحاب الولايات العامة لأنهم عندما يظلمون ظلما لا يقدر عليه أحد بقرار واحد يعني يتضرر منه ملايين من البشر ثم قرار واحد يتوجع ويتأوه ويئن منه الملايين من البشر. أصحاب الولايات العامة إذا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد كما أنهم إذا أحسنوا إحسانا لا يقدر عليه أحد. ومن أجل هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأئمة في الجو يعني قال فمن صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي يوم القيامة. ومن الظلم في هذا الباب تقليل الولاية لمن لا يستحقها بمجرد القرابة أو الرشوة أو الهوى أو العصبية الجابرة إن من استعمل رجلا على عصابة وفيه من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهذا التكليف لا ينصرف للحكام في المشرق، بل ينصرف هنا إلى المساجد والمراكز والجمعيات الإسلامية. الجاليات عندما تدخل مجالس أمناء للمساجد والجمعيات ينبغي أن تختار أتقاها وأكفأها وأعلمها وأرضاها لله عز وجل. لابد أن نضع أمام أعينهم أن من استعمل رجلا على عصابة، يعني الجماعة من الناس، وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن ولاية أمور الناس من أعظم أنواع الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن ظلم الرجل زوجته وقد جعلها الله تحت ولايته في بيته، إنها قاعدة بيته وغاسية ثيابه وخادمة أولاده ومرضى شهوته، ومع هذا وقد جعلها الله تحت ولايته وقد جعلها الله تحت قوامته، ثم يظلمها ويستطيل عليها. سوف يعلمون غدا إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ثم تكلمت الأيدي والأرض وما كانوا يكسبون. سوف يعلم هؤلاء الظلمة كيف يكون موقفهم بين يدي الله جل وعلا غدا. ظلم الوزراء والعمال والمستخدمين، إن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يلقيهم لهم عذاب أليم. يعني ذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فأكل أجره ولم يعطه حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إن من الظلم أو من التضارب بين الناس المطل في أداء الحقوق في المعاملات التجارية، مطل الغني ظلم لن يواجهه، يعني مقابلته وعدم إيذائه في الحق لن يواجهه، يحل عرضه وعقوبته. لن يواجهني يحل عرضه، يعني يحل ان تتكلم على الملأ وتقول هذا الرجل ظلمني، هذا الرجل ظلمني، هذا الرجل لم يدفع الي بحقي. لن يواجهني يحل عرضه وعقوبته. ومن اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ومن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنه. فقالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وان كان قضيبا من اراك وان كان عودا نسواك. ومن اغتصب شبرا من ارض ظلمت طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. شبر واحد تغتصبه من ارض ظلمت وتحسبها ذكاء وشطارة وكذا وكذا، من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه. الظلم ظلمات يوم القيامة. ما أحوينا أن نراجعها في علاقتنا بأهل بيتنا، في علاقتنا بإخواننا وأصدقائنا، في علاقتنا بشركائنا وزملائنا في العمل، في علاقتنا بالمجتمع من حولنا. إن من الظلم البين ظلم غير المسلمين الذين بيننا وبينهم عهود فرعية. إن صاحب الرسالة يقول من انتقص معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيه يوم القيامة، الذي يخاصم عنه ويحامل عنه يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. إن أموال غير المسلمين في هذا البلد معصومة بالأمان، إن الأموال تعصم بالإيمان بالنسبة للمؤمنين، وتعصم بالأمان بالنسبة لغير المؤمنين. فأموال غير المؤمنين في هذا البلد أموالهم ودماؤهم معصومة محرمة. لا أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، في النهاية عندما نرى أنفسنا في حال نظن أننا قد خذلنا، ونظن أننا قد انتهكت حقوقنا واستبيحت حقوقنا. لا ينبغي أن نتهم القدر، بل نتهم القدر. قلتم ألا هذا؟ قل هو من عند إن الله على كل شيء لم ينزل بلاءه إلا ولم يوفق إلا بالله. عندما نريد أن يرفع الله عنا البلاء فلابد أن ننفصل من أنفسنا بحمدها على الحق، وبأن نحمدها على التوبة من الظلم والانخلاع منه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. your activity is something ugly to the Almighty Allah Azza wa Jalla. And it's not proper for a Muslim, for someone who worships Allah, someone who believes in Allah, to attribute anything but goodness to Allah Azza wa Jalla. Allah does not do anybody, does not digress on nobody, does not cheat on nobody. And the Shaykh has divided the translation into three parts. The first one, which all of us know, that is when you put part of Allah Azza wa Jalla. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Muhammad, "Do you know what the mark of Allah Azza wa Jalla is?" He said, "Allah Azza wa Jalla is the Messenger of Allah." He said that they will worship Him and not associate or have partners with Him. And then he asked him, "Do you know what the servants write from Allah Azza wa Jalla?" He said, "Allah and His Messenger knows." He said that He will not punish them if they did that. And remember the advice of Luqman when he was advising his son. The first thing he said, "Do not associate or put partners with Allah." Indeed, this association, putting partners with Allah, is a great sin. It's a big transgression. And remember, I know for a fact that putting association partners with Allah, or having someone else in action with Allah Azza wa Jalla, it will void all your deeds, and all your good deeds will be marked if you associate or do partners with Allah. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked about what is the greatest sin, what is the worst thing that any person could do, he replied is to have a partner to Allah and who created you with no partners. And then he was asked what else after that. He said, "To kill your son out of fear of poverty, or that you will not be able to eat." And then they said, "What else do you said to have adultery with the wife of your neighbor?" The second type of transgression is when you do it to yourself by committing sins, by wasting the obligatory part that Allah has made or obligated on you to do. When you do not follow Allah's orders, when you exceed the limits of Allah Azza wa Jalla. And when Allah Azza wa Jalla said, "This is the counties of Allah Azza wa Jalla, do not exceed it." And whoever does this, he has done through some great transgression. And he didn't know what Allah Azza wa Jalla would decide after that. But it came into this ayah came about the divorce. Where Allah Azza wa Jalla is telling us not to divorce a woman in her period and has to be doing the purification time, and not to exceed the limit, not to do them wrong. And you don't know what Allah Azza wa Jalla will decide after that divorce that Allah has allowed. And remember that it's all the creation of Allah, humans, jinn, everybody, gathered in one heart, they will not benefit Allah a single thing. And if all of them compound their efforts, they will not decrease anything from the bounty of what Allah possesses. Indeed, it is our deed that He will count for us, and the day of judgment we will see. So whoever finds something good, he should thank Allah Azza wa Jalla. And for those who find something else, they need to blame nothing except themselves. And the third type of transgression is between the servants among themselves. When someone takes the rights of another person, when they do wrong to each other, and for that it has to be justice at the day of judgment. Everybody's right has to come back to them. Everybody's right has to come back to them. And the ayat of this are great in the Quran. And the worst transgression among the servants is the one that the rulers do. Because when the rulers, they have the authority. What they can do oppressors, no one can do because of the power that they have. But when they do wrong, when they do transgression, no one can do as evil as they do because of the authority and the power that Allah has given them. And the Prophet ﷺ told us, if we have rulers who are oppressed or oppressors, that we should not at least believe in what they are doing in the wrong thing that they're doing, and not to help them in doing what is evil. Because whoever does that is not among the followers of the Prophet. and also from the impression of the wrongdoing of human among themselves is when they give the position to someone who doesn't deserve it. Either because he's a relative, he's a friend, he's somebody that he knows, he's from his nationality. When we allow that position to be given to someone who is not qualified for it, then you have done a great transgression among yourself and to the society and the community around you. Even when it comes to a simple thing of choosing who is in charge in an Islamic center, and so on. And also, like when someone hires someone and does not give him his views back right after he finishes the job, or prevent giving him, I mean, it doesn't have to be immediately, but to prevent or to not deny to give him whatever that the one that you hired gives him his right or his money. And one of the worst things is somebody is rich and capable to give back his debt or his loan or his commitment, and he do not conclude that. And he keeps denying it. He should fear Allah Azza wa Jalla, because this is one of the greatest things that it could happen between the servants. Whoever took any right from another Muslim, no matter how small it is, Allah's anger would be destroyed on him, and he would enter the hellfire. And when the Prophet asked, even if this small thing is, and even if this wife died, even if he takes like about a hand width of land from him, it's considered a great transgression that Allah has warned us of severe punishment for those who does this. So in summary, we have to examine ourselves. Look to ourselves and see if we have done anything wrong. Anything wrong within ourselves. If we have taken anybody's life, give it back to them, no matter how small it is. Because in this life, he can pay it back, but in the hereafter, it's great punishment from Allah. And none of us can afford that. Even if this, when we are dealing with non-Muslims, then non-Muslims, they have the same right like Muslims. Their blood, their wealth, their honor is all protected in Islam. So no one should oversee or exceed the right of non-Muslims. And the last thing said, the Sheikh said, when we look at the situation of the Muslim community or Muslim Ummah around us, and we see that they are tortured here and there, and we see that some of the rights is taken away from us, we're not rushing to say, this is not our fault, this is somebody else's fault, let's examine ourselves. See if we have done something wrong, because there is no punishment that comes to a community unless they have done something wrong. And the best solution for that is repentance to Allah Azza wa Jalla. And the last thing the Shaykh has warned us from is the supplication, the du'a of someone who's been oppressed. Because there is nothing that can stop the du'a from reaching Allah Azza wa Jalla. And Allah Azza wa Jalla has promised to fulfill and to come to the help and the victory of those who are oppressed. And Allah makes someone close that he will be accepted of these words and the day of judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول وفي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقول وفيه عليك المصائب اللهم اجعلنا واسمعنا وابصارنا وقوتنا فلدا ما اعطيتنا واجعل ضلالك منا واجعل ثمرنا عينا من ظلمنا وانصرنا على من عانينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الينا لمصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغرب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائك فإنهم لا يجزون. اللهم أرنا فيهم عدوك.